يعني في الصباح سبع تمرات عجوة، أكل جميل أهو. وفي رواية من تمر العالية، والعالية بالمدينة النبوية، على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. من تصبح 7 تمرات عجوة من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، صلى الله على الصادق. سهل جدا، من تصبح 7 تمرات عجوة من تمر العالية لم يضره او لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. بعض اهل العلم قال لا بأس ان يأتي المسحور بعد هذه الايات وهذه الرقى الشرعية الجميلة، لانه صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، وقال من استطاع ان ينفع اخاف ان ينفع، يعني ان استطعت ان ترقي احد اخوانك من المبتلين فلا حرج عليه، لكن لا تجعل ذلك وظيفة لك، لان في هذا الامر تزكية للنفس. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اياكم الاخلاص والقبول. من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع، وليجتهد على ان يرزقه الله الاخلاص. والرسول صلى الله عليه وسلم اطلق الدواء في قوله اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. من هذا الباب اخذ بعض اهل العلم من علمائنا المعتبرين والمحققين، قالوا انه لا بأس ان يأخذ المريض بالسحر 7 ورقات من السدر. ليه السدر؟ قال لان السدر له خاصية، يعني يخشاه الشيطان او يهابه الشيطان او لا يحبه الشيطان او الجني، يأخذ 7 ورقات من السدر ولا حرج ان يطحن او ان يدق هذا الورق وان يضعه في ماء وان يشرب منه وان يغتسل. وانا اقول يعني من باب مراعاة تكريم ايات القرآن ان يغتسل في مكان طاهر، يعني في مكان بعيد عن دورات المياه الى غير ذلك. يعني استأنس بذلك بعض اهل العلم، وانا لا اقول استشهادا او استدلالا، انما اقول استئناسا بعد هذه الادلة الكريمة الجميلة التي ذكرتها آنفا من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الافاضل، مضى وقت الحلقة سريعا، واسأل الله سبحانه وتعالى ان اكون قد وفقت في بيان الداء وفي تحديد الدواء، وأسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يرفع الداء عن كل مبتلى، وأن يرفع البلاء عن كل مبتلى، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة، إلى أن ألتقي بحضراتكم غدا إن شاء الله تعالى مع داء جديد ودواء جديد. أسأل الله أن يصرف عنا وعنكم الداء، وأن ينزل علينا وعليكم الدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.